ولا غيره من علماء الدعوة، كما أنهم في الملك الذي شيدوه بما كتب الله عز وجل لهم من نصرة الأمراء من آل سعود بقيت فيه المذاهب الأربعة تدرس علومها وكتبها في بلاد الحرمين الشريفين وغيرها، وما قمعوا أو سجنوا لأجل مسألة مذهبية أو منعوا الإقراء للتمذهب والإفتاء به. ومن نسب أو وجد أحدا ينتسب إليهم على هذه الطريقة فإن أصل طريقة علماء الدعوة مخالفة لهذا، وإنما شاعت مثل هذه الدعايات لأجل الجهل بالحقائق، وأن الناس يكتفون بأدنى مقالة يسمعونها فيشيعونها ولا يميزونها، لا سيما مع النفرة التي وقعت للخلق بسبب تولي ولاية سلطانية عليهم لم تكن من قبل، فحصل في قلوبهم من النفرة منها ما أوجب أن يخرجوا مثل هذه المقولات. فإن المغلوب طريقته أن يعيب الغالب وأن يصفه بأنه غير مصيب فيما يفعل، وينشر الأقوال والدعايات المغرضة التي فيها الإعلام بأن طريقة هؤلاء مخالفة مردولة مجانبة لما كان عليه الصدر الأول، فيصبح الناس غير مميزين لهذه الحقيقة، وربما بقيت هذه الأمور في نفوس بعض الناس الغازة، وفي الحقيقة فإن الأمر هو كما ذكرنا لكم. وإلى ذلك أشرت بمنظومة طويلة أسمعكم إياها لتحفظ تسجيلا، فلا ندري أتخرج تأليفا أم لا، قلت فيها: يا طالبا للفقه في الأحكام أسلك هديت سنة الأعلام بأخذه في مذهب معتبر، ورتبا أخذه بالنظر معتمدا محرر الهدات شيوخ كل مذهب وعات، وتجعل المتون في التفقيه وسيلة لرتبة الفقيه لأنها سلالم الوصول وضامن المراد بالحصول، ألفاظها حررها جماهر وأمها في أمة ضبائر، وليس نهج أمة يداني قولا فقيه طيب المجاني لأنه بذهنه الوقاد منفرد عن سائر الأسياد، فحس على التحصيل والتفقه ولا تحد عن منهج منبه، ولتدرس المتون بالإعادة ملتمسا للفقه والإجادة، ولا تقل في حقها نصوص عن حكمها ما يقبل النفوس، وأنها قاطعة فمن عدل عن نصها أصابه مس الخبل، أو أنها موجبة التعصب أو أنها سابلة التحزب، فهذه مزاعم ردية وقفوها بلية بلية، ليست نصوصا يمنع الخروج عن حرفها ومن رأى محجوج، والعالم المعدود في الأجلة فيزدرى إن تابع الأدلة، واحذر من الإفتاء في مسائل منتسبا لظاهر أو قائل، ولا تفه بنصلك الدليل، فكلهم أرادد السبيل وحاذر التوهيم والتغليط وجانب الإفراط والتفريط، وعظم الأوائل الأئمة واشكر لهم نصيحة للأمة، فهذه طريقة السني ومنهج التباع للنبي من حنف وشافع ومالك وحنبلي زينة الممالك، ومن يقل عن دعوة المجدد في نجدنا بمذهب المجدد، فقوله عار عن الصواب مجانب لمسلك الأنجاب، متابع الدعاية البغيضة وتابع العماية المغيضة، لأنهم لم يخرجوا في قولهم عن ثلة من الكبار قبلهم، وانتسبوا في فقههم لأحمد لو خرجوا كيف انتساب قصدا، ودرسوا متونه وأكثروا وأشهروا أصوله وأظهروا، وما ادعوا لرتبة اجتهاد أو أبطلوا مسالك الرشاد، فدرست مذاهب الأئمة ونال كل طالب مأمة، وبقيت مذاهب الكبار وافرة في البلد الخيار، ما قمعوا أو سجنوا في مذهب أو منعوا الإقراء للتمذهب، وما أتى من فعلة الجهال كيف يكون كاسبا للحال، أنا يقال إنهم قالوا وما، ولم تجد في حالهم ما أعلم، لكنما الجل من الحق خلائق يزينه الأمر من الحقائق، يزينه الأمر بلا حقائق، لسيما مع نفرة الملوك وحربهم وشقة السلوك، فسلوة المغلوب أن يعيب غالبه فلا يرى مصيبا، وينشر الأقوال في المحافل ويحتفل بكل قال سافل، ويوهم الخلق بأن الحال مقترب ويوجب اختلالا، فيصبح الأمر بلا امتياز ويندرج في زمرة الألغاز. وهذا هو الحال الذي آلت إليه هذه الدعوة الإصلاحية، فصار من الناس من يقول إنهم حنابلة مقلدة، ومن الناس من يقول إن هؤلاء خارجون عن مذهب الإمام أحمد، وإنما طريقتهم هي الطريقة التي ذكرت لكم نثرا ونظما وهي التي يجب أن يسلكها طالب العلم. وبهذا الذي ذكرناه تتم خمسة أمور ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. ولو ألحق بها اثنين لتكميل التسبيع لكان ذلك فاضلا. والاثنان اللذان يلحقان بهما هو أن يكون السادس أخذ العلم عن أهله، فإن العلم لا يحصل إلا بنيله عن أهله. قال ابن عون: لا يؤخذ العلم إلا عمن عرف بالطلب. وسلف حديث عبد الله بن عباس: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. وقال ابن عاصم في مرتقى الوصول: وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد. فلا بد أن يحصل الطالب العلم عن أهله، وأما تحصيلها عن من كان عليا منه من الناشئة أو الشباب أو الخطباء أو الشعراء أو الكتاب أو المثقفين أو أنصاف المتعلمين أو كثيرا من الممهورين بالشهادات الأكاديمية دون أخذ للعلم وتأسيس له، فهذا أجنبي عن الجادة السوية. والأمر السابع أن يكون أخذه للعلم بالجادة المسلوكة لحفظ المتون واستشراحها. وإلى ذلك أشار الزبيدي في ألفية السند إذ قال: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح، تأخذه على مفيد الناصح، ثم مع المدة فابحث عنه، حقق ودقق ما استمد منه. فهذه هي الطريقة، أن تجمع بين شيئين: أحدهما حفظ المتون، والثاني استشراح هذه المتون بعرضها على الشيخ. فبهذا يحصل العلم وتدرك بغيتك منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.